لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى مع المجلس 43 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول الشارح وقول المؤلف الإمام الطحاوي في الكلام عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يشير إلى قوله تعالى من سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلم. ولكن المحقق عقب على ذلك بقول: هذا اللفظ الذي أورده الشارح ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما هو في تاريخ دمشق لابن عساكر من حديث أبي هريرة كما في الجامع الكبير للسيوطي. وأخرجه البخاري ومسلم أخرج نفس الحديث ولكن بلفظ آخر من حديث أبي هريرة، يعني مرفوعا رواية البخاري ومسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون يعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قالت: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. واستفاض المحقق في ذكر الكتب التي أسندت هذا الحديث بهذه الرواية. بالطبع ذكرت في الدرس الماضي أن قول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أن الإمام عاصم قرأها خاتم النبيين، وقرأها بقية السبعة وخاتم النبيين بكسر التاء وفتحها عاصم. وبينت لكم أن تعدد القراءات يعطينا ثراء في الإيه؟ في المعاني، يدينا معاني متعددة، وكأن الآية آيتين، كأن الآية آيتين مش آية واحدة. وبينا ان اسم فاعل، اسم فاعل من الفعل ختم هو خاتم، لكن خاتم مش اسم فاعل. فقوله خاتم النبيين يعني الذي ختم النبوة، وخاتم النبيين يعني الذي ختم النبوة ايضا. فخاتم وخاتم يتفقان في بعض المعاني، ولكن يزيد خاتم بالفتح على خاتم معنى اخر الا وهو الزينة والحلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام من القراءتين خاتم وخاتم نستفيد انه ختم النبوة واغلقت النبوة بمجيئه صلى الله عليه وسلم. فكلمة خاتم يعني ختم قفل، ولذلك تأتي من الختم والطبع، بل طبع الله عليها، بل طبع الله على قلوبهم، يعني ايه اغلقت وطبعت، كما قال بل على قلوب، ام على قلوب ايه اقفالها، يعني اقفلت بالاقفال واغلقت، فلا يتصرب الى هذه القلوب المطبوع عليها او المختوم عليها اي خير على الاطلاق، لا يخرج منها شيء ولا يدخل منها ولا يدخل فيها شيء. فاذا قيل ختمنا الباب يعني اغلق الباب وختم بالاقفال، فلا يدخل احد فيه ولا يخرج منه احد. ولذلك استعملت القرآن الكريم لفظة الختم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم يعني اغلقت الابواب، ختم عليها، عارفين معنى كلمة الختم؟ فكلمة الختم منها خاتم، يبقى ختم عليها، معنى ذلك ان النبوة والوحي اغلقا، فليس بعد محمد النبي، وليس بعده من وحي ابدا. فمعنى الختم يعني الطبع، والختم يأتي بمعنى الاغلاق والاقفال على الشيء، فلا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، فهو ختم النبوة بهذا المعنى. ويأتي الخاتم اللي هو خاتم الملك، ويكون في اخر الخطاب او في اخر البداء الجواب، حينما يختم به يبقى اغلق انتهى الموضوع، اصبح جواب زي ما يقولوا مصدر، مش كده ولا لا؟ معقول خلاص. يبقى هو خاتم النبيين وهو خاتم النبيين. وكلمة خاتم اللي هو الخاتم الحلية فهو الزينة، والخاتم الذي تختم به الخطابات وتختم به الجوابات في نهايتها او الكتب، فهو بالمعنيين خاتم اسم فاعل من فعل ختم، وهو خاتم ينطبق عليه نفس المعنى وزيادة اللي هو الحلية، فهو زينة الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فليس بعده نبي. هذا امر متفق عليه عند الامة ولا يختلف فيه احد، حتى ولا من الفرق المبتدعة، يعني حتى الفرق التي انقسمت الى 73 فرقة، كل الفرق تقول بختم النبوة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخالف في ذلك الا المبتدعة الذين اجازوا للوحي ان يأتي من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن النبوة اغلقت بمجيئه، لكن في وحي للاولياء كما جاء ذلك عن متطرفي وغلاة الصوفية والشيعة الاثنى عشرية، ومنهم انبثقت الباطنية وغيرهم، وسنعرض لذلك في حيني ان شاء الله ربما في اللقاء القادم، لان الذين ادعوا النبوة في زماننا المتأخر هنا كمثل الباب صاحب الفرقة البابية، والذي عهد بالخلافة من بعده الى البهاء الذي انبثقت منه البهائية، وما جاء احمد مرزا غلام القدياني عمود الطائفة القديانية الا من هذا الباب، من باب الرافضة ومن باب الشيعة ومن باب الباطنية، يعني البدعة اللي في الدين تسبب ان خرج من عباءتهم الملحدة، وهذا سنتعرض له باذن الله تعالى، ونبين من هم البابية وما عقيدتهم، لان المجال يعني يتسع في هذا المقام للكلام عن هذه الطوائف ثم البهائية وفتنة البهائية وما يدور في دهاليزها، وكذلك ما هي الطائفة القديانية ومسألة ادعاء النبوة مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الانبياء. هذا امر كما قلت مجمع عليه، وجاء في القرآن الكريم، وجاء في السنة المطهرة بالاحاديث المتواترة، احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تزيد على 60 حديثا تتحدث عن ختم النبوة، وهي احاديث صحت عن صحابته، عن صحابة المتعددين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه. قصر عظيم اللي هو النبوة، مثل النبوة ده بالقصر. وترك منه موضع لبنة. موضع اللبنة ده مش اي مكان. رواية البخاري ومسلم بتقول ايه؟ مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة في زاوية. في الزاوية. ليه الزاوية؟ لان الزاوية اللي بتربط الايه؟ بتربط الحائط ده والحائط ده. حائط متعامد على حائط لابد يكون فيه زي ما بيقولوا بتوع المعمار ايه؟ طرف رباط. من غير طرف الرباط الحيطه دي تقع والحيطه دي تقع، فلابد يكون عندي زاويه. الزاويه زي بيشبكوا الاحجار كده ويسموها طرف رباط، مش كده؟ لو ما اتعملش وجا مثلا بنا غشيم وما عملش طرف الرباط وجعله كده ملتصقين مع بعض، ممكن الحائط ده ينفرج عن الحائط ده ويقع. فلابد من الايه؟ من الزاويه. دي خلف الزاويه. فشوف الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ قال: الا موضع لبنة من زاوية. هو الزاوية، ركزوا بكلمة الزاوية دي. فجعل الناس يطوفون به، بيطوفوا بيتأملوا البيت، بيت عظيم قصر مشيد، ويعجبون له. ايه الجمال ده؟ ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. اللبنة دي لو ما اتوضعتش البنيان هينهار، لان دي الاساس، دي عمود البنيان. قال: فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. هذا الحديث مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس صاحبه، مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ضرب المثل ده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، وهذا الكلام قاله الانبياء من قبله. جبنا الكلام ده منين؟ لما جينا ننظر في انجيل متى الاصحاح 21 من سطر 33 ل 45 بيقول ايه؟ اسمعوا مثلا اخر. هو ضرب امثله، في مثال سبق بيتكلم عن الامه الاخيره اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون عند ربنا. الاخرون لانه اخر الانبياء. نقرا المثل اللي قبل منه، نقرا المثل اللي قبل منه. الاصحاح 20 بيقول ايه في مكه؟ ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين واخرون اولين. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، نحن الاخرون الاولون عند ربنا، بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله اليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الاحد. فشوف المسيح بيقول ايه؟ ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين. الاولين هيبقوا اخرين، واخرون اولين. فان ملكوت السماوات، لان رساله المسيح جاءت بالتبشير بملكوت السماوات، والملكوت اللي هو ايه؟ الرساله الاخيره. ولذلك حتى في صلاتهم يقولون لياتي ملكوتك. يعني يا رب الملكوت يجي. الملكوت المقصود بايه؟ مع ان هي صلاتهم يقولون ايه؟ ليأتي ملكوتك. يقرؤون هذا في صلواتهم، ليأتي ملكوتك، يعني يا رب يجي الملكوت، مع انك لما تقول لهم مين الملكوت؟ لك المسيح. طب ده انتوا بتدعوا انه يأتي، مش كده ولا لا؟ فخدوا بالك المسيح بيقول ايه؟ فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعل لكرمه. استأجر فعل، الفعل اللي هم الايه؟ العمال. حتى عندنا المثل يقول لك ده فاعل، ليستأجر فعل لكرمه، لكرمه، الكرم اللي هو الايه؟ العنب، بستان العنب بتاعه. خرج الرجل رب البيت علشان يستأجر فعل لكرمه، فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وارسلهم الى كرمه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال له: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة الثالثة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم هاهنا كل النهار بطالين ما تشتغلوش؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: خذوا الفعل وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. ابدأ بمين؟ بالآخرين. أول ناس هيتحاسبوا ياخدوا أجرتهم مين؟ مش الأوائل، الآخرين، خذوا بالكم. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر لأنهم اشتغلوا أكثر، فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ اتفقت معي على الأجرة كل النهار كالدينار، فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. يعني معنى كده اللي بقول له نديتك حقك، لكن الآخر هديله إيه؟ تفضلا مني. يعني اتفق معاك على أجرتك 100 جنيه في اليوم، اديها لك، والأخلاقي اشتغل ساعة واحدة اداله 100 جنيه، مش من حقك تقول اديني أكتر منه، لا، هو صاحب المال وصاحب الفضل، فيعطيه سبحانه وتعالى، يعطي فضله لمن يشاء. فقال فأجاب وقال لواحد منهم اللي هو صاحب القرض: يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ يقول المسيح: هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. وقال في الأول إيه؟ فإن ملكوت السماوات، يقصد الملكوت الأمة الأخيرة. بالطبع هذا الحديث موافق لما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحكى وضرب المثل الرسول عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الأمة كمثل رجل استأجر مجموعة من الناس بناء، قريبا جدا من هذا المثل، ولكن يفوقه الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان وفي الإعجاز لأنه فيها جوامع الكلام. بعد البشارة دي قال إيه؟ خذوا بالكم، قال إيه المسيح عليه السلام؟ قال: اسمعوا مثلا آخر، وكلامه كان أمثلة، اسمعوا مثلا آخر. كان إنسان رب بيت غرس كرما، برضه عنب، وأحاطه بسياج، عمل على البستان سياج عشان محدش يدخله، وحفر فيه معقرة يعصر فيها الإيه؟ العنب، وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر، سابوا المجموعة من الكرامين، مجموعة من البستانين لكي يقوموا على عمل وسافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، عايز الناتج من هؤلاء الذين يعملون في بستانه. فلما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجلوا بعضا، يشير إلى فعل اليهود بالأنبياء والمرسلين، واخدين بالكم ولا لا؟ التمثيل بإن صاحب البستان ولله المثل الأعلى، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذه الأمور للشريعة يعني، وأرسل مسألة الأوامر والنواهي، وجعل هؤلاء الناس هم المسؤولين عن هذا العمل في داخل البستان. ودي بالكم ولا لا؟ فارسل عبيده الى الكرامين ياخذوا منهم الايه؟ الناتج. فماذا كانت النتيجه؟ اخذوا عبيده، جلدوا بعضهم، وقتلوا بعضا، ورجموا بعضا. ثم ارسل ايضا عبيدا اخرين اكثر من الاولين ففعلوا بهم كذلك. فاخيرا ارسل اليه ابنه قائلا: يا هابون ابني. وطبعا تعبير ابني في الكتب السابقه ليس بالمعنى الذي تصوره الاخرون، بدليل انه في النصوص عندهم قال ان اسرائيل ابن الذكر، ومع ذلك اسرائيل عندهم ليس بابن كما يقولون في المسيح، مش كده ولا لا؟ ويقول عن ادم انه ابنه، فقضيه البنوه عندهم يعني مفهومه خطا، فدي مساله كما يقال الناس مجازيه، مساله البنوه، وهم ما هم قالوا نحن ابناء الله واحباؤه. فرد عليهم قائلا: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. فهو يريد يعني انه ارسل اليهم نبيا او رسولا صاحب مقام عالي ورفيع، فسماه ابنه. فاخيرا ارسل اليهم ابنه قائلا: يا هابون ابني. واما الكرامون فلما راوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلم نقتله وناخذ ميراثه. فاخذوه واخرجوه خارج القرن وقتلوه. يبقى ابنه اتقتل كمان، واضح الكلام؟ فمتى جاء صاحب القرن؟ ماذا يفعل باولئك الكرامين؟ يعمل فيهم ايه؟ الكلام ده في مكه. واخدين بالكم؟ صاحب القرن بقى لما يجي يعمل ايه هؤلاء الكرامين اللي خدوا هذا القرن وبداوا وقتلوا كل عبيده حتى ابنه لما جاءوا ده الوارث وقتلوه، واخدين بالكم؟ فرد عليه تلامذه المسيح ردوا عليه وقالوا له ايه؟ قالوا له: اولئك الارضياء، جمع رضيء يعني، يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم الى كرمين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاتها. هيعمل ايه؟ قتلوا كل اللي بعثولهم، يروح جاي طريقه ويجيب ناس احسن منهم يعملوا هذا العمل، صح ولا غلط؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قالوا له: اولئك الارضياء يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم الى كرامين اخرين يعطونه الاثمار في اوقاتها. قال لهم يسوع: اما قراتم قط في الكتب؟ ويستدل بمزمور رقم 118 سطر 22 ل 23 اللي بيقول ايه عن داود: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار راس الزاويه، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا. ده موجود في المزمور المنسوب لمين؟ لداود. المسيح بقى بيقول لهم ايه؟ انا قراتم قط في الكتب، يعني الكتب السابقه، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه. واخدين بالكم من كلمه النبي عليه الصلاه والسلام: فجعل الناس يطوفون ويقولون عن اللبنه الموجوده في راس الايه؟ الزاويه، لولا موضع هذه اللبنه. قال: الحجر الذي رفضه البناؤون، يقصد بالبناؤون اللي بنوا ايه؟ الشريعه. ما هو خلي بالك الكلام كله امثال. البناؤون يعني اللي هم حماه الشريعه. مين اللي كان مرفوض وكان منبوذ عندهم في كتبهم وينظر اليه على انه ابن الجاريه؟ اسماعيل عليه السلام. فكان مرفوضا، فقول لهم ايه؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا، امر تعجب منه بنو اسرائيل ولذلك رفضوه، ولذلك اخذوه كفروا بلا نجاح من ابناء اسماعيل عليه السلام. ولذلك شوف كلام المسيح عيده تاني. قال لهم يسوع: اما قراتم قط في الكتب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في اعيننا، لذلك اقول لكم، لذلك اقول لكم ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامه تعمل اثمارا. الملكوت هيتاخد منكم، الشريعة هتؤخذ منكم، حمل الأمانة هيتاخد منكم، انتوا خلاص نهايتكم على ايديا. المسيح ختمت به النبوة في البيت الإسرائيلي، كان آخر فرصة بالنسبة له، بالنسبة لبني إسرائيل كان آخر فرصة، ولذلك قال لهم أرسل إليهم ابنه، وابنه طبعا دي مش بالمفهوم اللي هم بيفهموه، قتلوه، مش هم بالتقديم، واخد بالك من التعبير، قتلوا كل الذين أرسلوا إليهم. طب بيقول لهم طب يا تلامذتي لو جاء هذا صاحب القرن يعمل إيه؟ قالوا له يهلكهم ويعطي القرن لأمة أخرى أو لقرابين آخرين يعملون أفضل منهم ويدوله الأمانة، مش كده ولا لا؟ قال لهم أما قرأتم قط في الكتب السابقة الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. عجيب ليه؟ لأنه في نظرهم كان مرفوض، وفي نظرهم كما قالوا في كتبهم ده ابن الجارية وهم أبناء الحرة طرة، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم. هم بيقولوا إيه؟ يأتي ملكوته ولسه بيقولوها. قال لهم إن ملكوت الله ينزع منكم، الخطاب لمين؟ لبني إسرائيل، ويعطى لأمة تعمل أثمارا، أمة أخرى تؤدي العمل كما طلب منها صاحب الإيه؟ الشريعة، مش كده؟ ومن سقط على هذا الحجر، الأمر ده هيختلف بقى، كانوا اللي بيقولكوا قبل كده بتقتلوهم، بتذبحوهم، بتفعلوا فيهم ما تشاءون، لكن الحجر بقى الجديد اللي جاي، ومن سقط على هذا الحجر يقع ردا، هيتقع، لأن الحجر اللي جاي مش جاي بدون جهاد، لا ده جاي ومعاه إيه؟ شريعة الجهاد في سبيل الله. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يلحقه، يعني هيكون حجر مش ككل الأحجار، لأنه رسول خاتم جاء بالشريعة الخاتمة، فلن يكون بعده رسول عشان يديكم فرصة تقتلوه، وإنما سيأتي لكي يؤذبكم ولكي يربيكم، واخدين بالكم لا، من سقط على هذا الحجر لو أردتم أنتم أن تسقطوا عليه تتكسروا يتردد، ومن سقط هو عليه يلحقه يفتته. ولما سمع رؤساء الكهنة والسريسيون أمثاله الأمثال اللي ضربه عرفوا أنه تكلم عليه. يبقى ده النص اللي الرسول عليه، طبعا لما تيجي تسأل الحمد لله المبشرين يردوا عليك يقول لك لا ده المقصود بهذا المثل على المسيح. يقول لهم فين المسيح؟ مش انتوا بتقولوا ان ابنه ما هو ابنه جت قتل، مش كده ولا لا؟ وهو اللي قايل في نفس المثل هنا، مش كده ولا لا؟ من كان له عينين فليرى، ومن كان له فم فليسمع. اذا كانوا بيقولوا انه ابنه فابنه هنا اتقتل بنص كلامهم هم، مش كده ولا لا؟ طيب ففي جيش وحضر دوله ومرفوض، طب ازاي حتى هم بيقولوا انه المسيح يرد عليهم ويقال لهم؟ يعني إذا كان اللي قال هذا الكلام الحجر الذي رفضه البناؤون داود والمسيح من بني إسرائيل، إزاي هيرفض؟ شوف بيقولك من الذي رفضه البناؤون، طب يرفض ليه؟ ما هو من بني إسرائيل، مش كده ولا لا؟ ثم بالنسبة لهم كما يدعون والعياذ بالله ابن لله، وداود هيقول هيتعجب من كونه هو الوارث للنبوة الأخيرة ليه؟ وهذه الامر الثاني اي تردد هذا، من سقط عليه يتردد ومن سقط عليه هو يسحق، كيف اذا كنتم بتقولوا هم سقطوا عليه فقتلوه وطلبوه، مش كده ولا لا؟ يبقى هو اللي سحق وهو اللي تردد، لكن الذي اذا سقطوا عليه هم ترددوا واذا سقط هو عليهم سحقهم مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي اذل اليهود واذل الرومان هو ورجاله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا المثل هو الذي ذكره الرسول الذي لم يقرأ في الكتب السابقة صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قالت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. بالطبع احنا لما بنستدل ما بنستدلش بالكلام ده على انه ادله بالنسبه لنا، ولكن احنا بنستأنف مجرد استئناف لكي يكون ايه حجة مقامة على القوم، كما قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه ايه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني هو موجود عندهم. فهذه النصوص تدل برغم التحريف وبرغم ما حدث في هذه الكتب من تعديل وما شاكل ذلك، الا ان الادلة ما زالت تبين صدق مقولات القرآن الكريم في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ان لي اسماء، اسماء بتدل كذلك على ختمه للنبوة. ان لي اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماحي يمحو الله بي الكفر، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. دي اسماء للرسول عليه الصلاة والسلام. وبيقول ان اسماء الرسول عليه الصلاة والسلام اسماء مشتقة كلها تدلل على ايه؟ تدلل على صفات مدح للرسول عليه الصلاة والسلام. دايما كده يا اخوانا ضعوا في اعتباركم ان الاسماء كلام ده اتكلمنا عليه في مقدمة شرحنا للعقيدة الطحاوية، ان اسماء الله عز وجل اسماء ايه؟ مشتقة، واسماء الرسول عليه الصلاة والسلام اسماء ايه؟ مشتقة، والقرآن الكريم اسماءه ايه؟ مشتقة، لان الاسم المشتق ها بيدلل على حاجة، ان ما علق على المشتق كما يقال في دلالة الإماء عند الأصوليين، ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق ايه؟ صفة له. فلما تيجي تقول الرحمن هذا اسم مشتق من الرحمة، يبقى مأخذ الاشتقاق صفة للرحمن اللي هي الايه؟ الرحمة. واخدين بالكم ولا لا؟ فكل اسم، يعني لما القرآن اسمه الكتاب يبقى كتاب لانه ايه؟ مكتوب، وقرآن لانه مقروء، وفرقان لانه يفرق بين الحق والباطل، وهكذا. فهذه الاسماء اسماء مشتقة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رفض المحققون ان يعتبروا اسماء كطه وياسين من اسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لانها غير مشتقة، وانما هي حروف لا نعرف معناها. فطه طه زي الف لام ميم، وياسين ياء وسين، واخدين بالكم ولا لا؟ فمعنى ذلك ان هذه الاسماء لانها غير مشتقة فلم تدلل على معاني مدح او صفات مدح، وانما شوف اسماء. قال ان لي اسماء، انا محمد، محمد مشتق من الفعل ايه؟ محمد، محمد الرباعي، الحاء والميم والميم والدال، حمد بتشديد الميم، فهو محمد اسم مفعول من الفعل الرباعي حمد. اما احمد فهو افعل تفضيل من حمد الثلاثي، واخدين بالكم ولا لا؟ فعندي محمد وعندي احمد، ده بيدي معنى وده بيدي معنى، الاثنين مش بمعنى واحد. محمد يعني ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم للتدليل على كثرة الحمد. محمد حمد صلى الله عليه وسلم وسمي محمدا لكثرة الصفات التي يمدح بها صلى الله عليه وسلم. اما احمد فلعظمة الصفات التي يحمد بها. فمحمد للكثرة واحمد للكيفية. ما انت من الممكن ان يكون مفردات الحمد التي يحمد من خلالها ويمدح عليها صلى الله عليه وسلم ممكن تكون هذه الصفات كثيرة، ولكن زي ما بيقولوا في المثل العدد في الليمون، ممكن تكون كثيرة الصفات لكن كل صفة وزنها ايه؟ خفيف. لكن احمد اديتني ثقل فجعلت كل مفردة من مفردات الحمد ايه؟ ثقيلة جدا. فيبقى محمد للكم واحمد للايه؟ للكيف. فهو محمد عنده صفات كثيرة يستحق عليها المدح صلى الله عليه وسلم، وكل صفة ثقيلة في الميزان. أخذنا الأولى من محمد وأخذنا الثانية من إيه؟ من أحمد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك محمد ذكر في التوراة باسم محمد، لكن في الانجيل احمد، في الانجيل احمد، لكن بالنسبة للتوراة محمد، لان التوراة مليئة بالمشاهد والصفات التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ممالك كثيرة، فسمي محمد. اشوف حتى مسألة اختيار الاسم ودوران الاسم في الكتاب، وحقق ذلك الامام ابن القيم في جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام صلى الله عليه وسلم في دراسة اشتقاقية نفيسة. يعني عندك محمد ذكر في التوراة محمد، لكن في انجيل احمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. والاسم ده بالذات موجود، ولكن حدثت تغييرات تحريفية على مدار الزمان، واخدين بالكم، فانتقلت الى الفارس كلير، ثم بعد ذلك اصبحت المعدي. وفي دراسات تقوم على هذا الشأن، ولو تعرفنا لمثل هذه الامور فاننا نقول على سبيل المثال ان رجل كان اسمه جلقس في ايران قديما اسلم بعد ذلك وسمى نفسه عبد الاحد داود، قام بدراسة عجيبة، لان في نص عندهم يقولون فيه لربنا المجد في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المخرة. الشاعر الروسي تولستوي اديب كبير راجل فيلسوف اراد ان يعمل انجيلا من الاربعة ويحذف الامور المكررة والامور التي لا يشهد لها العقل او المتناقضة، فاراد ان يجمعهم في كتاب واحد. فلما جعل هذا النص ما عجبوش، وعلى الارض السلام، اني سلام؟ فين السلام؟ ده من ساعة ما قابيل اكل هابيل وانهار الدماء لا تجف، فين السلام؟ على الارض السلام، فين السلام؟ ارض كلها حروب وخلاص رعاص، وفي الناس المخرة، الناس فرحانة، فين المطر؟ ده كل واحد بيمشي جنازة متحركة في قلبه، فين المطر؟ فهذا النص جاء عبد الاحد داود اقام دراسة لغوية غريبة، وبدأ يدرس الامر في نصوصه الاولى، حتى وصل الى كلمة، الكلمة اللي ترجموها وجعلوها وعلى الارض السلام، فما وجدهاش شالوم، وجد ايريني. ايريني غير السلام، شالوم هي السلام، مش كده ولا في العبرانية شالوم هي السلام؟ فوجد ان كلمة ايريني دي تديله معنى تاني. شوف التحريف، لما اراد يترجم الكلمة وجد السلام محرم، وانما كلمة ايريني تساوي ايريني تساوي الاسلام، واخد بالك ولا لا؟ بعد كده المطرة وجد ان كلمة المطرة على ما اذكر تساوي كلمة آية دكية او مشاكل ذلك، فلما ترجمها وجدها تديله كلمة ايه؟ مش مطرة، وانما تديله كلمة ايه؟ احمد. فأعاد ترجمة النص مرة أخرى، فوجد الأنشودة التي سمعها الرعاة السوريون بهذا الترتيب: الحمد لله في الأعالي يوشك أن يجيء الإسلام مبشرا به أحمد. ده النص كده. فأعلن الرجل الإسلام، أعلن إسلامه، وكتب في ذلك دراسة نفيسة عن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فهنا يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد. والغريب أن المسيح لما اتكلم في سورة الصف بيقول إيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. أحمد ده أفعى القضيب. أحمد يعني إيه أحمد؟ أحمد إيه؟ فتقول أحمد، أحمد من مين؟ كأن المسيح يقول أحمد مني، طريقته أحمد من طريقته، أولاه أحمد من أولاي، أخراه أحمد من أخراي، أمته أحمد من أمتي، شريعته أحمد من شريعتي، وقدمه أحمد، اسمه اسم يعني السمة والعلامة كما يقول علماء اللغة، اسمه أحمد. فأحمد إيه؟ أحمد من مين؟ مش كده ولا لا؟ هو أحمد الناس صلى الله عليه وسلم. إن لي أسماء، أنا محمد وأنا طبعا لو قضنا في الكلام عن الحمد واسم محمد واسم أحمد، الأمر يخرج بنا عن دراستنا في قوله وأنه خاتم الأنبياء. وانا الماحي يمحو الله بي الكفر ومحى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل فين الكفر المحي والمحي والكفر ما زال موجودا على الارض؟ موجود موجود الكفر مش كده ولا لا؟ لكن هل الكفر يقوم على قدم وساق؟ أبداً. ما فيش أي أحد يستطيع أن يناظر على كفره، بل يكفرون ويدعون التوحيد ويريدون أن يتقربوا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وما يعني أنت عندك دعوات كثيرة في الأرض الآن وقبل الآن تريد التقريب بين الإسلام وبينهم. إحنا ما بنقولش مش عايزين نقرب، لأن مش عارف نقرب بين الحق والباطل، لا واسطة بين الحق والباطل، فيش تقريب. هم اللي بيبحثوا عن التقريب. لماذا؟ لأن أضواء القرآن وأنوار القرآن قد فضحتهم، فضحتهم متلبسين بجميع الجرائم، جرائم كهنوتية وغير كهنوتية. فمن هنا أرادوا أنهم يعملوا إيه؟ أرادوا أن يتقربوا من القرآن ويتقربوا. وقالوا قال المعتدون ديننا يعتمد على التوحيد. وضحكنا المعتد يقول لك انا موحد، فهم يريدون ان يتقربوا من الاسلام او يقتربوا منه، لانهم يعلمون جيدا انه لا بقاء لمعتقداتهم، لا بقاء. لماذا؟ لان انوار القران الكريم فضحت رجال الكهنوت العالمي واوضحت الحقيقه نيره امام الناس، ولذلك لا يستطيع احد ان يناقش ولا ان يناظر الا مستخدما اساليب اللف والدوران. وهذا امر له مجاله. وانا الماحي يمحو الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم. وانا الحاشر اللي يعنينا، انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. يعني يحشر الناس على قدمي، يعني هو جاء وفي عقبه الحشر، فليس بينه وبين الحشر ايه رسول او نبي، دليل على انه اخر الايه الانبياء صلى الله عليه وسلم. قال وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، الذي ياتي في عقب الانبياء. فالعاقب يعني ما فيش حد بيعقبه، وانما هو عقب اعقب الايه الارض. وهناك حديث اخر يقول وانا المقفي، والمقفي الذي جاء في ايه في قفاهم. ولذلك يقول وقفينا بعيسى ابن مريم، التقفي يعني جاء في قفا الانبياء، فهو جاء في قفا الاخر وهو المسيح عليه السلام. فالرسول عليه الصلاه والسلام ليس بينه وبين الساعه نبي اخر، وانما هو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، وهو العاقب الذي لا ياتي بعده نبي، وهو المقفي الذي جاء في قفا الانبياء صلى الله عليه واله وسلم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. وقلت لكم قبل كده إن ادعاء النبوة أمر خطير، وأخطر منه ختم النبوة. مش حد يقدر يدعي ختم النبوة أبدا، لأن النبوة مستمرة من عصر آدم عليه السلام. يجي حد أقصى حاجة لو واحد بيدعي النبوة يتمنى إنه إيه يصدق في ادعائه للنبوة، لكن يجي يقول لهم أنا جيت واتقفلت النبوة، هذا ادعاء لا يقدر عليه إلا رجل إيه صادق يأتي بالكلام من عند الله عز وجل. ومن عصر الرسول عليه الصلاة والسلام هل جاء إنسان وادعى النبوة وصدق فيها؟ أبدا، بل أصبحوا بالنسبة للماضين حديثا يحكى، حديث يتحكي وأمثلة يتنظر بها في كتب الأدباء وفي كتب التاريخ يتنظر بها، حكايات تحكى من أجل الفكاهة، فكاهات أو حكايات عن أناس متنبئين. يعني مثلا واحد يدعي النبوة، مجرد ما يدعي النبوة يقبض عليه، يا أخي في مجلس الخليفة أنت بتدعي النبوة؟ أيوة ادعيت النبوة. إلى من بعثت؟ وهل طرستموني أبعث إلى أحد؟ أنا ادعيت النبوة في الصباح قبضت علي الظهر. ماذا تقول؟ أقول تبت إلى الله. خلاص انتهى الموضوع. واحد تاني، أنت مين؟ أنا موسى كليم الله. أنت كليم الله؟ طب فين العصا اللي معاك أهي؟ طب ألقيها. لماذا حتى تصبح حية تسعى؟ يقول للأمير وهل ادعيت أنت أنك ربنا الأعلى حتى قلت العطانة؟ قلت أنا ربكم الأعلى؟ أي عطاني أصابات؟ حكت ضحكة كده من باب الإيه؟ الفكاهي اكتشف في الآخر أن الراجل اللي يقول هذا الكلام مثلا مجنون أو طالب مال أو ما شاكل ذلك. واحد آخر قال أنا أحمد النبي، هو أحمد، أنا أحمد النبي، يقبض عليه. لما لقى المسألة جد ويعاقب وفي حد رده وما شاكل ذلك، ولقى الإيدين اللي مسكها غليظة، قال له أنا أحمد النبي، فهل تذمونه وأنتم؟ أنا بأحمد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمسح النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تذمونه وأنتم؟ إلى آخر هذه الفكاهات. واللي يقول له أسماء الأنبياء إيه؟ يقول له سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا يعقوب وسيدنا فرعون. قال له فرعون كان نبي؟ قال له وكان راضي، ده الأمر ربكم الأعلى. فبقت المسألة عبارة عن أناس معفوين أو أناس طلاب ذكر وشهرة إلى آخر ما ورد يعني ذكره في كتب الأدب وفي كتب التواريخ وما شاكل ذلك. أردت بس يعني إن إيه أتحصعته شوية. لكن بالنسبة لمسألة ادعاء النبوة فسيأتي الكلام عليها بالنسبة، لأن وجدنا في العصر الأخير عصر الخذلان وعصر الضعف وجدنا أناس يصنعون صناعة من أجل ضرب الإسلام، وتقف من ورائهم دول وتقف من ورائهم أمم، ونجد الإنسان من هؤلاء يدعي النبوة. ومن أين ادعى النبوة؟ الوحي بيجيله. هل الوحي يأتيك من أين؟ فنكتشف أن هذا يأتيه الوحي من لندن، وذاك يأتيه من الكريملين، وذاك يأتيه من واشنطن وما شاكل ذلك. فعلمنا أن هؤلاء ليسوا رسلا من عند الله ولا أنبياء، وإنما هم رسل من عند الشيطان كالباب والبهاء ومرزا أحمد غلام القديان، هذا الذي سنتكلم عنهم بمشيئة الله تعالى في آخر الكلام عن باب النبوة. ولمسلم وفي صحيح مسلم عن ثوبان وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هو قال إنه مسلم، ولكن رد المعلق هنا وقال هذه القطعة من الحديث لم ترد عند مسلم وإن كان أصل الحديث عنده، وإنما هي من رواية أبي داود في أول كتاب الفتن والملاحم، وسنده صحيح يعني، ولكن يعني هو خطأ المؤلف في مسألة الإيه؟ في عزوه للحديث عند مسلم، وقال لا أصل الحديث عند مسلم، ولكن هذه القطعة بالسبب التي تدل بها من رواية أبي داود في أول كتاب الفتن والملاحم، وكذلك رواها الإمام أحمد في المسند وأبو نعيم في حلية الأولياء. ولمسلم طبعا حديثه لأنه سيكون من أمتي كذابون 30، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كمان أحصى عدد الكذابين الذين سيدعون النبوة ويكون لهم شأن يعني مذكورين سيذكرون بين الناس، مش طبعا المعتوه اللي يذكر في يوم ويقول لهم انتوا ما سبتونيش ويتوب في نفس اليوم، انما المقصود الذين ايه تكلموا وتحدث الناس عنهم وحصر الكلام عنهم وعن تجاليهم لعنهم الله. كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. ولمسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بسنة. وطبعا قلت لكم قبل كده الانسان الكذاب بيدور على حد ايه يسنده، يعني لو واحد كذب في ادعاء النبوه ولا حد بيكذب معاه يفرح، وممكن يعملوا نقابه للمتنبئين مش كده، يفرح عشان ايه يؤازره، لانه لوحده لو قال لا كلهم كذابين وانا لوحده الكل سيضربه عن قوس واحده. وده اللي قلت لكم عليه عن مسيلمه الكذاب لما بعت للرسول عليه الصلاه والسلام بيقول له من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله، احنا بقى روح زي بعض مش عاوزين ايه يعني نقطع على بعض، من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله، اما بعد فاني ادعوك الى ان نقتسم الارض بيننا الى نصفين عشان ما نختلفش، ويبقى في صراعات بين الانبياء والوحي نقسم الارض نصين، انت ليك نص وانا ليه نص، لا تعتدي عليا ولا اعتدي عليك. فرد عليا الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف بص الاسلوب، مش اسلوب دجال يعني. الاول كلام دجال، كلام انسان يعني يريد ان يكتسب اي شيء، اي شيء عاوز، اي شيء يريد ان يحصل عليه، اقل مكاسب مش مهم، لكن المهم ان يكسب من وراء الامر. فالرسول عليه الصلاه والسلام من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، اما بعد فان الارض لله، ما قالوش انت كذاب الارض كلها بتاعك، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. لا انا هقسم معاك ولا انا املك هذا الامر، وانما ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. الارض لله يورثها من يشاء من عباده، لكن في قاعده وفي قانون صرمدي لا يقبل هذا القانون التحول ولا التبديل. ايه هو؟ العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابي هريرة، فضلت على الانبياء بست، ست حاجات فضل النبي صلى الله عليه وسلم بها على الانبياء، اعطيت جوامع الكلم. الكلام ده حقيقي، ما قالش كلام لم يأتي عليه بدليل، لكن ده حقيقة، اعطيت جوامع الكلمة. هل اي حد ممن تكلم، هل اوتي ما اوتي محمد صلى الله عليه وسلم في جوامع الكلمة؟ هات المعلقات السبعة، وهات كلام الشعراء الجاهليين والاسلاميين وكل الشعراء في صدر الاسلام وفي كل العصور اللي هم ائمة البيان وائمة الكلام بتوع الكلام كله، هل حد تكلم كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ كلمات قليلة، ومش كلمات قليلة معناها ان هو الكلام قصر عنه في كراسة 30 صفحة ولا حاجة، لا، ده انت عندك الجوامع والمسانيد والسنن والهدي والخصائص والمغازي والسير، اسمع كتب التفسير بالمقصود، كلامه كتير جدا، سنته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد كلامه صلى الله عليه واله وسلم على نور النبوة، كلام تقام عليه دراسات في الفاظ قليل، لا ضرر ولا ضرار، ادرس، لا ضرر ولا ضرار، بس كلمتين من الجوامع، الدين النصيحة، ادرس، اقم دراسات على هذا الكلام، اقم دراسات مش انت لوحدك، وجيلك كله، والاجيال اللي تأتي من بعدك، والاجيال اللي من قبلك، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يجيب على كل الامور في قضايا العقل. أصعب قضية في العقائد قضية القدر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كلمة ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، اشرح واتكلم في القدر، وهات كلام بقى القدرية، وهات كلام بقى كل الفرق، وتعالى قارن ده بالكلمة التي نطق بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من قبلي كان هناك فلاسفة ولا يزال في الأرض فلاسفة، كلام من يعني مطول ومنطوط كليل الشتاء، كلام نضج ميه، عارف اللي ماسك الميه فوقه بينضخها، تمسك كتب الفلسفه وتقرا في كتب الفلسفه ارتقى، كلام لا اول له ولا اخر. واحيانا اعرف اناسا يكتبون ويؤلفون ويدببون صفحات وهم لا يعرفون ما كتبوا ولا فاهمينه، بيكتبوا كلام لا والله لا يفهمونه، ولو جيت تناقش الواحد في الكلام اللي هو كذبه مؤلفه ودبجته ويراعه تجد كلاما هو مش فاهم، وممكن يغلبك بس كم لفظ اصطلاحي وكلمات فيها شيء من التهويش، لكن هو مش فاهم حاجه، كلام يقال. لكن تعالى بقى للكلمات التي كان ينطق بها النبي صلى الله عليه واله وسلم، كلام عظيم، اوتيت جوامع الكلم، بجد كلمه جامعه يعطي المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، إنما الأعمال بالنيات، البر ما البر حسن الخلق، شوف البر حسن الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمش عن القرآن، تكلم عن كلامه هو صلى الله عليه وسلم، القرآن ده كلام ربنا عليه عز وجل، لكن بتكلم عنه هو الذي ما أنذر عنه شعر ولا حكمة ولا أي شيء لمدة 40 سنة، ويجي بعد كده كل كلمة موزونة، كل كلمة لها معاني تؤخذ منها، وشوف انت تفسير اهل العلم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه بعدك احدا ابدا. قل امنت بالله ثم استقم. كلمات قليله ومع ذلك شوف انت الاربعين النوويه ولا الخمسين الرجبيه حتى في الاحكام. يعني الكلام ده مش في الاخلاق، لا ده في الاحكام، ولا ضرر ولا ضرار، دي في كل شيء. ولما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعطوا الفرائض لاهلها فما بقيت لاولى رجل ذكر، ايه ده؟ في باب المواريث اللي هي عقل كتوب، والمواريث دي لوحدها اعجاز. يعني رسول محمد صلى الله عليه وسلم لو لم ياتي الا بالمواريث وايات المواريث لكانت عجوبه الاعاجيب. لو لم ياتي دي المواريث انت علشان تيجي تدرسها، ممكن تكون خريج هندسه ولا مدرس رياضيات ودرست رياضه حديثه وتعرف جبر وتعرف تبقى تاجر وانت بتقسم المواريث، ولو عارف المساله يحدث ايه. طب ده كان راجل ام بقى شرح ولا يكتب مساله تصحيح المسائل. ده احنا عندنا ناس متخرجه من الجامعات ودرست رياضه يقول لك هيكتب، عايز يفهم مساله المواريث دي جت ازاي. والغريب شوف صيغه احكام المواريث في ثلاث ايات من سوره النساء، ثلاث ايات من سوره النساء طلب عليها علم عظيم هو علم المواريث. اما تيجي علم المواريث ده طالب العلم ممكن يقعد فيه، وفي شيوخ عاشت حياته والى الان لم تتقن علم المواريث. تجد الرجل عالم متمكن في علوم اللغه العربيه وفي علوم التفسير وتجد في علم المواريث المسائل صعبه بالنسبه له. وجدنا بعض الناس هكذا. طب ده الرسول عليه الصلاه والسلام كان امي، يعني لا بيقرا ولا بيكتب ولا دخل كتاب ولا يعرف واحد زائد واحد يساوي كام، ما درست الامور دي، ما درستهاش، ما درست رياضه. تنزل عليه ايات وايات قليله. وحتى الاحاديث التي تكلم فيها في قضايا المواريث ووضع اسس علم المواريث، وعلم المواريث خلي بالك مش اجتهاد. يعني العلم اللي تجد اسمه الفرائض مش كده ولا لا؟ ما فيهوش اجتهاد زي مسائل الفقه اللي في المعاملات، لا دي مسائل المواريث محكومه منتهى منتهي امرها من عصر الرسول عليه الصلاه والسلام، مش كده ولا لا؟ المهم يقول اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب. في روايه نصرت بالرعب مسيره شهر، بيتكلم كلام حقيقي، الكلام ده مش ادعاءات ولا كلمات انا اوتيت كذا واوتيت كذا واوتيت كذا، لا ده بيتكلم كلام واقعي، تاريخه بيحكي الكلام ده. فضلت على الانبياء بست، اعطيت جوامع الكلم، تقدر تنكر دي؟ ما عندكش شبهه فيها. نصرت بالرعب، نصر بالرعب. قبل ما كان جيشه يوصل الى الكفار في اي مكان يقولوا محمد جاء والخميس. والخميس ده ايه؟ جيش جرار ليه مقدمه وليه مؤخره وليه قلب وليه ميمنه وليه ميسره وليه ساقه. جيش عرمرم كبير، وقالوا رحيم معاه مثلا 300 ولا حاجه. يلقى الرعب في قلوب هؤلاء الناس فيخافون، قلوب مؤلفه تحشد له دوله عظمى يقودها هرقل المنتصر لتوه على الفرس، انتصر لسه لتوه وفي اوج مجده، وهو اللي حسب الجيش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد مؤته. وبنفس الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس وذهب في غزوه العذره. هرقل لما علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له ان يلتقي بالنبي الذي هو يعرف من داخل نفسه انه رسول، فولى وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك وصالح ما حول تبوك من القرى ودفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، وما لقي كيدا بل الروم بالوفهم المؤلفه فروا من امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما بعد التقوا بالصحابه وهزموا على يد الصحابه، لكن ما وقف هرقل امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. القي الرعب في قلوب هؤلاء فتفرقوا وبعدوا عن لقائه صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيره شهر، قبل ما يوصل بشهر. وطبعا مسيره شهر اللي هي المسيره بتاعت الخيل والجمال، مسيرته في الحرب قبل ما يوصل، يقولوا محمد جاء والخميس، ولذلك تتلوه كلمات يلقي الله الرعب في قلوب الناس بها صلى الله عليه وسلم. مجرد حامل لا ينصرون حينما يقرأها ويقولها يفر الناس من امامه الله أكبر هلكت خيبر. كلمات يقول أكبر صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا مساحة قوم فساء صباح المنذرين. ده تأويل لقول الله تعالى في آخر سورة الصفات صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شق. شو بقى بيتكلم عن أمته بقى الأخيرة؟ يقول إيه؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذا يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم إيه؟ غثاء كغثاء السيل، تنزع النهابة من قلوب أعدائكم لكم. عكس الرعب، يبقى هو كان بينصر بالرعب، لكن الأمة الأخيرة بقى يحفظ الله إيه؟ شوف، ينزع المهابة من قلوب أعدائكم، لا يوقركم ولا يحصركم ولا يتركم كأنكم حفنة من قش وغثاء السيل. تنزع أول حاجة، لأنه كان بينصر بالرعب، فالأمر بقى بالعكس. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. مع إن كان هم يقولون: سنرسل إليكم للكفار برجال يحرصون على الموت أكثر من حرصهم على الحياة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده كلام حقيقي، معجزات حقيقية، أعطيته جوامع على الكلمة. حد يقدر يشكك فيها؟ نصرت بالرعب. حد يقدر يشكك فيها؟ أحلت لي الغنائم. بالفعل الغنائم كانت حرام على الرسل السابقين، وكانوا إذا انتصروا في معركة يجمعون الغنائم، ثم حينما يجمعونها تنزل نار من السماء فتحرقها، كل الغنائم تحرق ولا توزع على أحد من الناس. لكن أحلت لهذه الأمة الإيه؟ الغنائم، ولم تحل لأمة من الأمم السابقة. قد يقول قائل: ليه؟ يقول لك: أصل أنتوا نسيتوا، هي أول أمة شرع فيها الجهاد مين؟ مين؟ بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام. قبل الثورة ما كانش فيه جهاد، قبل الثورة كان بيحدث إيه؟ هلاك للأمم، مش كده ولا لا؟ لكن بنزول التوراة خلاص الأمر اتغير. التوراة وفرضت التوراة الشريعة بعد هلاك فرعون، نزلت التوراة في سيناء، ومنها أو بها أو فيها فرض الجهاد في دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لها. فلما نكلوا ضرب عليهم السي 40 سنة. عن من الأول ما ضرب الجهاد، يبقى أنهي غنائم اللي هتحل الأول؟ واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الأمة الأخيرة يرفع عنها الأثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، فيحل الله لهم الإيه؟ الغنائم. فيقول: وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. فأيما رجل أدركته الصلاة عنده إيه؟ طهور. الطهور اللي هو الإيه؟ الطهور اللي هو مادة الطهور، بعكس الطهور زي وضوء ووضوء. الوضوء هو عملية الوضوء نفسها اسمها إيه؟ وضوء. لكن الوضوء اللي هو الإيه؟ الماء. ولذلك في الحديث يقول لك: فأتي بوضوء. وضوء يعني إيه؟ يعني مية للوضوء. لكن الوضوء هو نفس عملية الوضوء، واخدين بالكم؟ وكذلك نقول طهور وطهور، واخدين بالكم ولا لا؟ الطهور وعملية التطهر نفسها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت فيها الأرض إيه؟ مسجدا وطهورا. يبقى الأرض مدتها طهور، ما لقتش مية تعمل إيه؟ فتيمموا صعيدا طيبا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب طهور للأمة، ولو كان الإنسان مكث شهرا فإذا وجد الماء فليمسه فاشربه كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو غر 10 سنين كما في رواية في مسند الإمام أحمد على ما أذكر صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور لأمتي ولو 10 سنين. لو مكثت 10 سنين ما عندكش ميه تتطهر بالايه؟ بالتيمم، شوف، وتصلي على الارض. انت دلوقتي اذن المؤذن، ادخل المسجد، في ميه لازم تتوضا وتصلي الجماعه. طيب انت في مكان بعيد، هتشيل المسجد في كتفك؟ هتكلف انك انت تروح لمسجد ولو في مكان بعيد؟ لا، الشريعه فيها رحمه وحنيفيه سامحه. يبقى لو لم تجد مسجدا صلي عندك طهوره في الارض، مفيش ميه تتوضا جنبك، مفيش عشان ما يجيلكش، مفيش مسجد، تصلي فين؟ على الارض، في اي مكان. الارض طهره، الاصل الطهاره لغايه ما يثبت الايه؟ العبد. مش كده؟ ولو ذاكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المراه حينما تسدل ملابسها جراها على الارض، فلما سالت عن نجاسه تصيبوه قال يطهروا ما بعده. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وفجأة خلع عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المسجد ما كانش مفروش، كانوا يصلوا في النعال، قال خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم، فكان بيصلي في النعالين، فإذا به خلع النعالين، فكل المسجد خلع اهتماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الصلاة قال: ما الذي دعاكم لخلع نعالكم؟ قالوا: وجدناك خلعت فخلعنا، من غير سؤال. الصحابة الكرام: وجدناك خلعت فخلعنا، ظنوا ان في حكم شرعي جديد. قال: لا، انما اتاني جبريل فاعلمني ان فيهما خبثا. شفت العظمه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلينظر اسفلا عليه فليقلبهما ولينظر فيهما، فان وجد خبثا فالتراب لهما طهور. يبقى يدعكهم في الارض، هي دي، مش لازم يغسلهم بصابون، وانما النعل يتعمل ايه؟ تطهير بالتراب، صلى الله عليه واله وسلم. وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافه. مفيش رسول يوصل للهند ورسول للسند ورسول للمصريين ورسول للامريكان، لا، انا ارسلت الى الناس كافه. وكل الرسل كانوا يرسلوا الى ايه؟ الى اقوامهم بس. مش جات امراه فينيقيه للمسيح عليه السلام بتقول له: علمني مما علمك الله. قال: لا، اني لم ارسل الا الى اقتراف بيت اسرائيل الضال، بس انا جاي لبني اسرائيل، ماليش علاقه بكم انتم. لكن محمد عليه الصلاه والسلام للعرب وللعجم على السواء، للعالم كله. يبقى ولذلك يقول الله تعالى في الصوره التي جعلها فاصله في انتقال النبوه من البيت الاسرائيلي للبيت الاسماعيلي اللي هي سوره الايه؟ الجمعه. قال: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، بس هيلحقوا، ما هي لما دي للتوقع، مش كده ولا لا؟ لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآخرين منهم، بس مش عرب زيهم، مش كده ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر سلمان وقال: لو كان الايمان في الثريا، وفي روايه المسند لو كان العلم في الثريا لالتقطه رجال من ايه؟ من فارس. واخدين بالكم؟ يبقى ايه؟ المقصود فارس الفرس وغير الفرس، يبقى مش العرب بس، اخرين منهم لما يلحقوا بهم. يبقى الاسلام سينتشر، مع ان ساعتها قال الكلام ده ما كانش لسه الاسلام دخل للفرس ولا الروم ولا اي حاجه لما قال الله هذا الكلام، لكن الاسلام سينتشر في الزمان وفي المكان وفي الناس. يبقى على كل الابعاد الثلاثه، الزمان والمكان والانسان، الدفعه الاسلاميه فوق الابعاد الثلاثه، في الزمان والمكان والانسان. في الزمان من بعثته الى قيام الساعه. في المكان العرب وكل العالم، كل العالم القارات الخمسه او السته. الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل الى الجميع. بالنسبة للإنسان، مش الإنسان العربي بس، بل كل الناس، العرب والعجم على كل الناس، بعث إلى الأبيض والأحمر والأصفر إلى كل الأمم. ولذلك تجد أنت المسلمين في كل مكان، في الصين في مسلمين، في الهند في مسلمين، في السند في مسلمين، في الشمال أقصى الشمال في مسلمين، في الجنوب في مسلمين، في أمريكا في مسلمين، في اثيوبيا، في اي مكان في ارض الله. الاسلام انتشر وهو حجه على العالم. وارسلت الى الخلق كافه بل الى الانس والجن، مش كده؟ الجن كمان. وختم وختم بها النبيون، مش نبي بعده، هذه السر ما حدش يقدر ينازع فيها، ختم به النبوه، هل جاء بعد منه نبي؟ وسلم يعني سلمت له النبوه، يعني الباب قتل رميا بالرصاص، مش كده ولا لا؟ والقدياني ناظره احد العلماء علم ثناء الله، وهنذكر الكلام ده لما نتكلم، ناظره وباهله، باهله في ان يقضي الله على الكاذب منهما، بعد المباهله الشيخ ثناء الله عاش 40 سنه في صحه وعافيه ينشر علوم الاسلام. القدياني جاته مرض الكوليرا وكان يخرج النجاسه من فمه والعياذ بالله، اعاذنا الله واياكم، ومات وهو في المرحاض. شوف ايه يعني، كمان وهو في موقف عجيب مات في هذه اللحظة. وطبعا اين دعوته؟ نتنظر بها، تبقى نظرة، شيء للتنظر. قال وامام الاتقياء، الامام الذي يؤتم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم امام للاتقياء، الامام الذي يؤتم به اي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم انما بعث للابتداء به لقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الايه دي اسمها ايه في الايه؟ ايه الامتحان. الايه دي اسمها ايه الامتحان، كما يقول الحسن البصري ان قوما ادعوا محبه الله فامتحنوا بالمحبه. قيل لهم ايه؟ ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يتبعوا مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يحببكم الله، يبقى علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تعصى الإله وأنت تزرع حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك للإله صادقا لأطعته إن المحب لمن يحبه. يبقى أنت مأمور بأن تطيع ربك، وطاعة الرب سبحانه وتعالى لا تكون إلا بطاعة مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة مستأنفة، وأطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم. ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال إيه؟ أولي الأمر، وأولي الأمر وطاعوا إمتى؟ تدعين لطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فإن أمرك ولي الأمر بأمر ليس فيه طاعة لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم ترى طاعة لمن عصى الله، مش كده ولا لا؟ وإنما الطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. لكن طاعة محمد عليه الصلاة والسلام ما تجيش يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لا لما نشوف هذا الكلام موافق للكتاب ولا لا؟ ما فيش حاجة اسمها كده، لو عملت الكلام ده تقع في مصيبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إن في ناس هتيجي تقول الكلام ده، ألا يوشك رجل شبعان، شبعان واحد شبعان، ما يقولش الكلام ده غير واحد شبعان صحيح، واحد يكون مثلا مأجور على الإسلام وقبل ما يتكلم قبض، لأن في ناس شغلتها ووظيفتها وأكل عيشها التكذيب. ربنا اللي قال كده بيقول ايه؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يكذب بالقرآن، يكذب بالسنة، يقبض، لانه لو صدق يقولوا مش عاوزينك. يبقى التكذيب صنعة واكل عيش. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يكذب، مش يكذب، لا يكذب بالحق. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم انكم ايه؟ تكذبون. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول الا يوشك يعني هيحصل في يوم من الايام رجل شبعان متكئا على اريكته، متكئ قاعد قاعده كده، قاعده واحد يعني لا يبالي بشيء، متكئ قاعد في الطراوه يعني متكئا على اريكته، يأتيه الأمر مما أمرت به أو النفي مما نهيت عنه فيقول عليكم، يعني سيادته بيتقال هيتسمع له على طول، عليكم بكتاب الله، هو اللي بيقول واحنا نقول له سمعا وطاعة حبيبي، عليكم بكتاب الله كما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ما هو ما وجدتم فيه من حرام فحرموه. بس لا، احنا جاء علينا القرآن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده شغلته كانت ايه؟ مصطفي جاب القرآن وقال لنا خذوا القرآن، خدنا القرآن وخلاص. لكن هو ملوش علاقة بالقرآن. يا سلام، هو فيه اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام وتقليل من شأنه اكثر من هذا القول. يعني شغلة الرسول عليه الصلاة والسلام انه جاب لك القرآن نفس كده ككتاب، رجل يحمل البريد خبط عليك خد من عند الله السلام عليكم ومش ينفع الكلام ده. يبقى هذا الكلام فيه تقليل من شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لكن الرسول ما كانش كده. الرسول كان ايه؟ يتلو القرآن، يبين القرآن، يفسر القرآن صلى الله عليه وسلم، يكون نموذج ويكون قدوة ويكون أسوة بالكلام وبالفعل وبالبلاغ وبالتعليم وبالتربية. رباه الله ليربي العرب، وهو رب أصحابه ليرب العالمين. عظمة، مش كده ولا لا؟ كان خلقه القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى كل المقام العظيم ده هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم، يتلو بس لا، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تختزل أنت سيادتك الرسالة دي كلها العظمى وتجي تتكئ على أريكتك وتشبع كده من السحت وتقول عليكم بكتاب الله كما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ووجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. البيان النبوي السنة المطهرة، مش كده ولا لا؟ فهنا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك كل الناس ليست مضمونة لهم العصمة، وإنما العصمة مضمونة لمن؟ للنبي وحده صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. لأن التقوى، إيه معنى كلمة التقوى؟ إيه معنى كلمة يكسر الكلام؟ اتقوا الله، اتقوا الله. المفروض تبين معنى كلمة التقوى. ربنا بيقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولذلك السلف كانوا جديرين ومهتمين بتفسير هذه الكلمات. التقوى يقول لك ايه؟ ان تعمل بطاعة الله بس. ما ممكن انسان يعمل بطاعة ويكون منافق، مش كده ولا لا؟ يصلي منافق. ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هي دي التقوى. يبقى شملت الدين كله ولا لا؟ وزي كلمة التقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله، تشمل كل الدين بالأوامر بالنواهي، ومع الأوامر والاستجابة ليها والنواهي والبعد عنها لابد على نور من الله ترجو الثواب وتخشى الايه؟ العقاب. الكلام ده مستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايه؟ ايمانا واحتسابا على نور من الله يرجو ثواب الله. ايمانا واحتسابا، من قام ايمانا واحتسابا. يبقى الايمان والتصديق، وفي نفس الوقت يكون ايه؟ محتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم ان اسر عن علي بن ابي طالب ان التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. كلام طيب كثير ذكر عن اهل العلم في هذا الشأن. نقف على قوله: وسيد المرسلين، لان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هذا فيه بحث ان شاء الله نتكلم عنه في اللقاء القادم ان شاء الله. وقد لو حاجه خاصه بالدرس بس نجيب ان شاء الله عليه. أخي بيقول إن لقد فرض الشرع في الحد على الزاني المحصن والزاني غير المحصن. فرض الحد، يعني هل فرض الشرع في الحد على المنتصب المتزوج وغير المتزوج، وما هي العقوبة الشرعية لذلك الفعل؟ المغتصب يعني، وبيعرفه اللي خطف امرأة وزنى بها من غير إرادتها. لا، أصلي الاغتصاب ده يعني امر يدخل مع اقامه الحد فيه التعذير للحاكم. فالامر يطرق هنا لاولياء الامور يدرسون الامر، فربما كان التهديد بسلاح او ما شاكل ذلك فيخضع لحكم الحرابه. خلي بالك يعني حد الحرابه ده منع يعني هو وذلك على سبيل المثال مثلا نيجي نتكلم في السرقه. السارق اللي سرق من ايه؟ من حرص. السارق اللي سرق من حرص من غير ما الناس تعرف خفيه، ده سارق اللي تقطع ايده. طب تصور بقى لو هجام واقتحم وروع الناس بالسلاح، ما يبقاش سارق، ما ينطبقش عليه، ينطبق عليه ايه؟ الحرابه. ما دام دخل المساله فيها سلاح وترويع دخلنا في باب تاني اسمه باب الايه؟ الحرابه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. قضيه الترويع وقضيه استخدام السلاح دي قضيه ثانيه، واخدين بالكم ولا لا؟ والامر هنا بيبقى لاولياء الامور وللقضاء والعلماء بالشريعه الاسلاميه مجال متسع في هذا الشان. ولما اتكلمنا عن حد الحرابه في سوره المائده ذكرت الامور اللي ممكن تنطبق عليه كتجاره المخدرات وما شاكل ذلك في بحث طويل في تفسيرنا لسوره المائده، من اراد يعني ان يعود اليه موجود، يعني موجود في تفسير سوره المائده. اقول هل يجوز لي ان اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم طالب علم كان يعلمه جبريل كما تقول جماعه التبليغ؟ هو كلمة طالب علم يعني بيطلب العلم بس، يعني انت بتصغر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هتقول طالب علم يعني عايز تسويه بنفسك؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب العلم ويتعلم، وربنا عز وجل بيقول له علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالكلمات اللي من الممكن يفهم من خلالها تقليل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلمات اللي يفهم منها اطراء النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف منها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. وفي نفس الوقت الكلمات اللي تقال ويقصد من خلالها او يفهم منها عند بعض الناس التقليل من شان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام يعني. ده انا لو جيت اتكلمت كنت قاعد هنا في رمضان وبعض الشباب بيتكلم معايا قلت لهم بيقول لي فلان، قلت لهم فلان وفلان اللي انتوا بتتكلموا عن طلبه علم، العالم الالباني، العالم التبادي، العالم ابن العثيمين، اما اللي على الساحه عندنا في مصر هنا قالوا فلان وفلان. قلت لهم والله انا ما بخطاش في حد، بس طلبه علم، وطلب العلم بيتدرج في كذا وفي كذا. غضبوا قالوا ده سب في هؤلاء وزعلوا لهم قوي. طب اما يجي بقى واحد بقى يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم طالب علم، اذا كان يعني في عقول للناس ضعيفه قوي فهم ان انا ساعه ما قلت ان بعض طلبه العلم هنا في مصر طلبه علم زعل، ازاي ما تقولش عليهم علماء؟ والله يا شيخ هو كده، وانا اخاف ان هؤلاء لو سالتهم اقول لهم انتوا علماء؟ اماني هيقولوا لا، ممكن يكونوا بقى لما بيقعدوا مع بعض العيال الصغيرين يقولوا احنا علماء دي بس قالوا الصوت، لكن هم امام الناس يعني يقولوا لا احنا طلبه علم. واحنا نتشرف ان نكون تلامذه لواحد الشيخ مثلا الالباني، نتشرف ونحاول ان ننتسب ان نكون تلامذه له مثلا، نتحاول ونحاول الواحد مننا بيلزق نفسه انه يكون تلميذ ويوافق له على ذلك. فكلمه طالب علم ده عليكم، اما لما تيجي تقول له الرسول يعني افهمها على انها تقليل من شان الناس افهمه، فما بالك لما تقول بقى الرسول صلى الله عليه وسلم طالب علم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب العلم، يطلب العلم، وكان موسى عليه السلام يطلب العلم من الخضر عليه السلام. مش كده يا اخوانا ولا لا؟ فالكلمه لا شيء فيها، لكنها عند عامه الناس ايه؟ مهمه. واضحين ولا لا؟ الامر الثاني اللي بيقولوها ما هماش يعني طلبه علم علشان نسلم لهم بيها، اللي بيقولوها يعني بتوع جماعه التبليغ ناس يعني ما فيش عندهم علم اصلا. فاذا كانوا هم هيجتهدوا تجتهدوا في ايه؟ تجتهدوا تعلموا احسن، تجتهدوا خلوا حد يشرح لكم كتاب رياض الصالحين بجد، مش يقرا هكذا وكانه كلمات يعني لا تفهم، لا لابد ان يشرح ويتعلم كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. هل الشهادة هي مجمل التوحيد؟ وما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ جاي متأخر بقى. يا إخواننا إحنا اتكلمنا في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إنك تعتقد أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء ويرزق الناس ويحيي ويميت إثنان صفات الربوبية لله عز وجل، أن الله خالق، وأن الله يملك سبحانه وتعالى، وأن الله يربينا تربية خلقية وخلقية، الخلقية خلقنا ويرزقنا ويخلقنا ويحمينا ويرعانا وأحيانا ويميتنا سبحانه، التربية الخلقية اللي هي إيه؟ يرسل إلينا شرائع وينزل علينا كتبا ويرسل إلينا رسلا. أما الألوهية يبقى الربوبية إنك أنت توحد الله بأفعاله هو، لا يشاركه فيها أحد، أفعاله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، لا يشاركه حد في ملكه ولا في خلقه ولا في رزقه ولا في إحيائه ولا في إماتته ولا في تشريعه. يبقى توحيد الله بإسناد أفعاله إليه بدون مشاركة لأحد من خلقه فيها، واضح؟ وهو خالق العباد وخالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. أما الألوهية فهي توحيد أعمالنا لله، يبقى أعمالنا إحنا في كل مين؟ للخالق الذي خلق ويرزق ويخلق ويحفظ ويعمل وأحيا ويميت ويحاسب وأرسل الرسل وأنزل الكتب. نجعل كل عباداتنا، وكلمة عبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وكذلك التروك جمع ترك، يعني كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يبقى أنا أفرد الله عز وجل وأصرف كل شيء له، فلا يكون الخشوع إلا له، ولا الخضوع إلا له، ولا التوكل إلا عليه، ولا الخوف إلا منه، ولا الحب إلا له وفيه سبحانه وتعالى، والرجاء يكون لله عز وجل. السجود، النذر، الذبح، الدعاء، مخ العبادة في بعض الروايات ولكن ضعيفة، لكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. يبقى ما يسمى عبادة كله نصرفه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كلام طبعا التوحيد الربوبية والألوهية اتكلمنا فيه ان شاء الله في اول الدرس. اخذوا الحكم الحساب الجاري في البنك. طبعا الحساب الجاري ما فيهوش حاجة، بس ضعوا في بنك اسلامي علشان ما يكونش من باب الايه؟ التعاون، لانك لما تدي حسابك الجاري كفلوس ما تاخدش عليها فايدة، لكن هما بيستخدموها في الايه؟ في الاقراض الربوي، فهذا لا يجوز من باب انت ما تاخدش فايدة. لكن في نفس الوقت قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول لي نريد توضيح سؤال المرأة للمسيح وقوله لها وكيف تنصر النجاشي وفي مصر. لا هو في حاجة بقى، بس النجاشي ما كانش في مصر، هو يقصد ومصر وورقة ابن نوفل. الكلام ده المسيح عليه السلام كانت رسالته لبني إسرائيل، لكن المشكلة ان هو بعد الرفع الى السماء وحدث التحريف جعلوها بعد التحريف للعالم كله، واخدين بالكم ولا لا؟ جعلت بعد ذلك على لسان بولس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.